فجعلوا له قطيعا من الغنم، فقرأ عليه سورة الفاتحة فنشط من عقاله كأن لم يصبه شيء، فجاء بالغنم يسوقها لأصحابه. دول الناس غرباء ومسافرين وما عندهم شيء، دوروا العشاء ما هم حاصلين من أحد، وجدوا قطيع من الغنم فذبحوا أكلوا، ثم توكل كيف نأكل من هذا؟ ماذا فعلت يا فلان؟ قال قرأت عليه سورة الفاتحة. قال كيف نأكل شيئا أخذته على القرآن؟ وأيضا وقع لهم الاشتباه، جياع يتوقفون، فلما وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا له القضية قال تعال وش ادرك أنها رقية؟ من علمك؟ من اللي قال لك؟ قال يا رسول الله شيء نفث في روعي. سبحان الله، في جبريل نمرة اثنين لكنه نور الإيمان، فراسة المؤمن، إحساس. أخذتم عليه أجرا كتاب الله. اضربوا لي معكم بسهم. طب هو كان معهم؟ ها؟ كان معهم؟ لكن يستحق السهم على ايش؟ ها؟ ايش؟ بس للتأكيد؟ من اللي جاب لهم الفاتحة؟ من اللي علمهم؟ من اللي ارسلهم؟ سبحان الله. إذا كان في الغزاة قال لك وكم بين صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة رجالا ما غدوتم خطوة ولا غنمتم غنيمة ولا كذا إلا شاركوكم فيها بالنية. لهم أجر الغزاة، عجزوا عن أن يسايروا الغزاة، ولهم أجر الغزاة بنيتهم وقصدهم. والرسول صلى الله عليه وسلم ما عمل مسلم حسنة ولا اكتسب خيرا في صحيفته إلا وكتب مثلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف ما يستحق السهم؟ يأخذ أكثر من سهم. يسألك عن الأنفال قل الأنفال لمن؟ قل له الرسول. إذن اضربوني معكم بسهم، أنا لي حق معكم. وفيه أيضا تطيبا ليش؟ لخاطرهم. إذن جاز للمحرم أن يأكل من الصيد الذي لم يصطده هو ولم يشارك في صيده بأي شيء، حتى قال الفقهاء ولو بلحظ عين ولو بضحكة ولو بكحة. جلس ينسكتين فشاف صيد من بعيد وجنبه واحد حلال ما قال لا صيد ولا شيء، لكن ها أحا يعني شوف الصيد بأي شيء ينبئ عن الصيد يكون مشاركة، فإذا شارك فلا يأكل. طب ليش ما يأكل؟ وإذا صاده حلال أكل هو منه. نعلم يا إخوان في قضية الأصول معاملة الإنسان بنقيض قصده. لو أنه يأكل ما صاده كل إنسان يصيد يأكل، لكن إذا علم بأنه إن صاده حرام عليه وجزاء مثل ما قتل من النعم وأنه لا يأكل منه، يبقى إيش الفائدة من قتله؟ إذا علم أنه لن يأكل منه يصيد ليش؟ حرام ولا يجوز للحلال أن يأكله. المحرم إذا قتل صيدا فهو حرام ميتة، لا يجوز للمحرم الذي قتله ولا لمحرم آخر ولا لحلال، يبقى صار إيش؟ ميت. يبقى إيش الفائدة؟ إذن يتركه كما قالوا في من قتل مورثه لا يرثه حتى لا يتعجل الناس قتل مورثيهم ليرثوا. وعلى هذا يجوز للمحرم أن يأكل ما صاده الحلال بدون مشاركة من المحرم فيه، وأيضا دون أن يكون الحلال صاده من أجل المحرم على ما سيأتي بعد ذلك إن شاء الله.